الزكاة لا يخفى عليكم معشر المستمعين أنها من الأمور التي لا ينبغي إغفالها، بل يجب الاهتمام بها ومعرفة أحكامها وما تتضمنه من مسائل علمية وأحكام شرعية دقيقة، يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يفهمها وأن يضبطها حتى يوفق لأداء هذه العبادة على الوجه الأكمل والمراد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. منطوق الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهومه أنه من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ولا خير أعظم ولا شرف أبلغ وأشرف من التفقه في دين الله عز وجل. من يريد الله به خيرا من عباد الله فقهه في الدين. والفقه كما قال العلماء هو الفهم، وليس المقصود هنا في هذا الحديث الفقه بالمعنى المتبادر عند المتأخرين، وهو أن يكون الإنسان عالم بمسائل الفقه، وإنما المقصود بالفقه هو الفهم في دين الله عز وجل، أي في كل ما له صلة بشرع الله عز وجل وبشريعته، من فهم للأحكام ومقاصد وتعاليم وأوامر ونواهي، كل ما له صلة بدين الله عز وجل وبشريعة الله عز وجل، فهذا هو معناه الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق هنا المعنى فقط، وإنما قال يفقه في الدين، أي الفهم في دين الله عز وجل. وطريق هذا الفهم طبعا تكلم عليه العلماء، وليس هذا محل بيانه. ومن طرقه ومن سبل تحصيله الأخذ عن العلماء ومطالعة كتبهم ومؤلفاتهم التي وضعوها في هذه المسائل المتعلقة بهذه الأحكام التي تعبدنا الله عز وجل بها. ومن أعظمها بعد الصلاة الزكاة. والمؤلف رحمه الله هنا كعادته، لأن هذا المثل هو مثل مختصر، ذكر فيه بعض المسائل التي رأى أنها تعتمد وترتكز على أدلة صحيحة وصريحة، وطرح الآخر. ولا يعني أن المؤلف هنا أهمل الكثير من المسائل، بل تكلم عن كثير من المسائل التي تخص هذا الموضوع، وإنما لم يذكر بعضها لأنها من الأمور التي طبعا كما لا يخفى عليكم يختلف فيها أهل العلم إثباتا ونفيا، وأحيانا يذكرون في المسألة أقوالا ولا يرجحون، وبعضهم قد يرجح ولا يكون قوله المعتمد، وما إلى ذلك من الأمور أو المسائل التي ربما قد يكون لنا فيها ذكر وبيان عند التعرض لها. ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب، قال: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر مجمل ما في هذا الكتاب، تعرض إلى ذكر الأبواب. وقد اشتمل هذا الكتاب على أربعة أبواب أو خمسة أبواب. الباب الأول عقده في باب زكاة الحيوان. الحيوان الذي تجب الزكاة فيه طبعا إذا بلغ نصابا وبلغ الحوض، الشروط التي سوف نتكلم عليها بعد قليل. قال رحمه الله: إنما تجب منه في النعم، والنعم شرحها هنا وبينها وقال هي الإبل والبقر والغنم، الغنم يعني ضأنها ومعزها. ثم ذكر تحت هذا الباب فصل آخر وسوف نذكر بعد قليل إن شاء الله هذا التقسيم الذي يذكره كثير من العلماء ومنهم الإمام الشوكاني. الكتاب، وبعد الكتاب يأتي ذكر الباب، وبعد ذكر الباب يأتي ذكر الفصل. قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 شقة، وفي 61 جدعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 شقتان إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 شقة. هذا فيما يتعلق بالإبل. ثم تكلم عن البقر وما يجب فيه، ثم بعد ذلك عن الغنم وما يجب فيه، ثم بعد ذلك ذكر فصل آخر يتعلق بزكاة الحيوان، فقال: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين متجمع خشية الصدقة. ثم ذكر النصاب الذي تجب فيه، قال: ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقات، وما كان من خريطين فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا عيب، ولا صغيرة، ولا أكولة، ولا ربة، ولا ماخر، ولا فحل غنم. هذه قد يأتي الكلام عليها إن شاء الله بالتفصيل. ثم بعد ذلك تكلم عن الباب الثاني، وهو باب زكاة الذهب والفضة. والباب الثالث عقده في باب زكاة النبات، أي الزروع والثمار. ثم ذكر الباب الرابع وهي مصارف الزكاة، أي الأصناف التي تعطى لهم الزكاة وتصرف في حقهم الزكاة، وهي ثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل في كتابه لا ينبغي الإنسان أن يزيد عليها أو أن يضم مصرف آخر، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. ثم ختم بالباب الخامس والمتعلق بباب صدقة الفطر، أي ما يعرف عندنا بزكاة الفطر. فهذا كل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزكاة. لكن يحسن، وإن كنت قد تكلمت بهذا الموضوع عن بعض الأمور المتعلقة بالزكاة وهي بمثابة القواعد أو المصطلحات التي تحدد وتبين لنا كيف يؤدي المسلم هذه الزكاة، وكيف يفهم هذه العبادة، وما يجب منها وما لا يجب. ثم بعد ذلك يأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل حول ما يجب إخراجه من زكاة الحيوان وزكاة الأموال، أي زكاة الذهب والفضة، وزكاة النبات أي الزروع والثمار. ثم بعد ذلك الأصناف التي تصرف فيهم الزكاة، وأخيرا صدقة الفطر. والمؤلف هنا رحمه الله ترجم في هذا الموضوع بالكتاب، الكتاب لأنه جزء مستقل، فالزكاة غير الصلاة، وليس ثمة رابطة أو علاقة بين عبادة الصلاة وعبادة الزكاة. وعادة العلماء أنهم يترجمون بالكتاب في الأجناس، يعني إذا كان هذا الجسم مستقلا عن الآخر الذي قبله أو الذي يليه يعبرون عنه بالكتاب. فمثلا هنا قال كتاب الزكاة، لماذا؟ لأن الزكاة جنس مستقل عن الصلاة وعن الوضوء وما إلى ذلك. ويعبرون كذلك بالباب في الأنواع، مثال ذلك عندنا الصلاة، الصلاة جنس فهو كتاب، ولكن كتاب الصلاة يتضمن أبواب كثيرة، فمثلا صلاة الاستسقاء من الصلاة فهي باب، يعني مفرع من الكتاب من الجنس. كذلك صلاة التطوع باب، ولهذا يترجمون لها أو يقول العلماء باب صلاة التطوع، ولا يقولون الكتاب صلاة التطوع. لماذا يقول الكتاب؟ لأنها ليست جسم مستقل، وإنما هي تدخل في كتاب الصلاة، فهي إذن نوع من أنواع الصلاة، ولهذا يعبر عنها بالباب. ويأتي ثالثا التعبير بالفصل، والتعبير بالفصل يكون في المسائل، يعني لما يكون في الباب موضوع يحتوي على مسائل فرعية، فمثلا صلاة التطوع هذا باب، ولكن تحته ويتضمن مسائل كثيرة، فمثلا الوتر هذه مسألة من مسائل التطوع، ولهذا يقولون فصل صلاة الوتر من باب صلاة التطوع. وهنا كذلك المؤلف ذكر كتاب الزكاة وذكر تحته أبواب، فالزكاة الحيوان هو باب، وبعد ذلك يذكر تحت هذا الباب وصول أخرى، يعني كيف يخرج الإنسان هذه الزكاة، زكاة الحيوان. ولهذا قال بأنه لا تخرج كذا وتخرج كذا ولا عوار ولا أكول وما إلى ذلك، هذه مسائل تدخل تحت الباب، تحت باب زكاة الحيوان، وهذا الباب يندرج أو يدخل تحت الكتاب. إذن فهنا عندنا كتاب الزكاة وتكلم عليه المؤلف. ولا يخفى عليكم أن الزكاة من أركان الإسلام العظام، الزكاة إحدى أركان الإسلام العظام، لأن الإسلام أو لأن الدين مبني على ثلاث درجات: إيمان وإسلام وإحسان، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب، لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الدين الذي أوحى الله سبحانه وتعالى له به، وغرض جبريل من هذا أن يعلم الناس، ولهذا قال له في آخر الحديث: هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم. ولماذا جاء جبريل في صورة الأعرابي لا يعرف أحد من الناس؟ حتى يعلم الصحابة فيسألون عن دينهم، وكيف يهتمون بالسؤال، وكيف يكون سؤال المتعلم أمام العالم. ولهذا لما جاء جبريل في صورة الأعرابي وضع ركبته إلى ركبة المتصلى وجعل يديه على فخذيه ويسأله ويصدقه، فقال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وكذلك ينبغي أن يكون طالب العلم، لا كما يقول البعض يعني أنه ينتظر الإمام لما يكون في الصف يقول يا فلان أو جبر. ولكن لما رأيت هذا ما تفكرت المسألة، فمن المفروض أن تقعد معه مريض أو تذهب إلى حد يكون درس وتسأله بأدب. الحاصل أن هذا الحديث حتى لا أطيل، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدين مبني على ثلاثة أمور: إيمان وإحسان وإسلام. أما الإيمان فهو معروف، الإيمان مبني على الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما الإحسان فغايته أن تراقب الله عز وجل في السر والعلن، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإسلام فجعله مبنيا على أركان خمسة: أولها الشهادة، والأمر الثاني أو الدعامة الثانية من أركان الإسلام إقامة الصلاة. إذن فأولها الصلاة أو ثانيها الصلاة بعد الثاني إلا إلى الله، ثم قارنا معها الزكاة. والصلاة عبادة يومية، أما الزكاة فعبادة حولية. الصلاة ربي سبحانه وتعالى جعلها من آتي أركان الإسلام، ولكنها عبادة يومية، يعني الإنسان يقوم بها يوميا، حيث فرض الله عز وجل على المؤمنين خمس صلوات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأنها كانت في بداية الأمر 50 صلاة، فما زال يخفف الله عز وجل عن هذه الأمة حتى وصل بها إلى 5 صلوات. وثوابها عند الله 50 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالناس، ولكن أكثر الناس لا يشكره. فهي عبادة يومية. وأما الزكاة فهي عبادة حولية، حولية بمعنى سنوية. إذن فمن آكد العبادات الصلاة ثم تليها الزكاة. أما الصلاة ففيها عبادة الله عز وجل، فيها تحقيق العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ومن يدعي الإنسان عبادة الله عز وجل إذا كان تاركا للصلاة، فالصلاة هي عنوان العبادة، لأنها الصلة التي تربط العبد بربه عز وجل، يقرأ فيها كتابه ويتدبر معانيه ويذكر الله عز وجل ويمجده ويثني عليه بما هو أهله ويركع له ويسجد ويعطر جبينه على التراب ويدعوه خوفا وطمعا وما إلى ذلك من أحوال العبادة التي تدل على خضوع العبد وانتصاره وذله أمام ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إذن فلن يستطيع عبد أن يدعي أنه يعبد الله عز وجل وهو تارك الصلاة، بل عنوان العبادة هو إقامة هذه الصلاة. إذن فمن آكد العبادات الصلاة، ففي الصلاة تحقيق العبادة، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق، لأن الصلاة تنفع العبد وحده ولا تتعدي الغير. أما الزكاة ففيها فائدة أخرى، فيها تحقيق العبادة، أنك امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وطهرت نفسك بإخراجك لهذه الزكاة. تطهر نفسك ممن؟ تطهرها من الشح ومن البخل، تعلمها بأن هذا المال الذي بين يديك ليس مالك، بل هو مال الله عز وجل، وإنما استخلفك فيه لينظر هل تعمل صالحا أم لا تعمل، هل تتواضع لربك أم تتكبر عليه. ولهذا قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت ليس صاحب المال، وإنما صاحب المال هو الرب سبحانه وتعالى، وأنت مستخلف فيه فقط، كما قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ولكن مع ذلك فيها تحقيق أمر آخر عظيم، وهو الإحسان إلى خلق الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فمنهم من أغناه ومنهم من أفقره، ولكن الله عز وجل جعل تلك الرابطة التي تربط بين خلق الله عز وجل، وهي رابطة التراحم والعطف والتعاون فيما بينهم، فيعطف الغني على الفقير، ولا يبغض الفقير الغني لأجل ماله، فجعل الله سبحانه وتعالى الصلة بينهم في إخراج هذه الزكاة، يأخذها الفقير ليسد بها خلته، ويعطيها الفقير يرجو بها ثواب الله عز وجل وأجره. وهذا هو المقصد العظيم، كما سوف نتكلم عن حكمة إخراج الزكاة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة قارنها مع الزكاة، بل لم يذكر الله عز وجل الزكاة إلا وقارنها مع الصلاة. هذا يدل على ما تتضمنه هذه العبادة العظيمة وهي الزكاة، من ثواب وأجر عظيم، ومن تحقيق لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يفرق بين الصلاة وبين الزكاة. ولهذا نجد في الغالب، وهذا أمر ملموس ومشاهد، أن الذي يؤدي الزكاة ويحرص على إخراج زكاته هو الذي يقيم الصلاة. ما رأينا أناسا يحرصون على إخراج الزكاة وهم لا يصلون، بل هم يصلون ويخرجون الزكاة. ولكن للأسف يوجد البعض ممن يصلي ولكن يتساهل ويتهاون في أمر الزكاة، وهذا التهاون من شأنه عدم العلم وعدم الإحاطة ومعرفة المسائل التي تتضمن هذا الموضوع وهذه العبادة وهي الزكاة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أمر الزكاة في القرآن وفرضها على عباده ذكرها في 30 موضع من القرآن، والأمر إذا تكرر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على أهميته، على أهميته البالغة. ما تظنون أن الله عز وجل يتكلم عن أمر عظيم كهذا، كالأمر بإيتاء الزكاة، ويكرره 30 مرة في القرآن دون معنى، دون معنى. إنما إذا ذكره وفرضه على الناس فإنما ليرتب لهم على القيام به عظيم الثواب وجزيل الأجر في الدنيا والآخرة، ومن أجل أن يحقق المسلمون العبادة التي خلقوا من أجلها والتي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. إذن فبعد الصلاة تأتي الزكاة، بل قال العلماء أن الله عز وجل لما ذكر الزكاة في القرآن ذكرها قارينة الصلاة في 27 مرة، ذكرها 30 مرة، لكن في 27 مرة ذكرها مقترنة أو مقرونة مع الزكاة، مع الصلاة عقلها. وهذا لأهميتها، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وكما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكما قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا، أي هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، من واجب عليهم؟ قال: يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية ينفقوا مما رزقناهم، هذا أمره بإيتاء الزكاة. والزكاة تسمى نفقة كما سوف نتكلم عليه، لأن النفقة على نوعين: نفقة واجبة ونفقة مستحبة. النفقة المستحبة هي الصدقة، وأما النفقة الواجبة فهي الزكاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بإخراجها. بل إن علامة المؤمن الذي يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويعبر مساجد الله عز وجل، هذا من خصاله ومن خلاله ومن الأمور التي ينبغي أن يتصف بها هي إقامته للصلاة وإداؤه للزكاة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. أي بعد الإيمان بالله عز وجل لا بد أن يترجم هذا الإيمان إلى أعمال صالحة وإلى عبادات. من هذه الأعمال الصالحة وبطليعة هذه العبادات إقامة الصلاة. انظر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والآيات في هذا كثيرة لا يمكن أن نعدها أو أن نحيطها بحصر، لأنه كما ذكرنا قد ذكر الله عز وجل في القرآن الزكاة في 30 موضعا، في 27 موضعا ذكرها مقترنة مع الصلاة. وسبق أن تكلمنا عن تاريخ فرضية الزكاة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله حول فرضية الزكاة، يعني متى فرضت الزكاة. هناك قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أن الزكاة إنما فرضت في مكة. قال بعض العلماء أن هذه الزكاة فرضها الله تعالى على المسلمين في مكة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. واستدلوا على قولهم هذا بالآيات القرآنية التي نزلت في مكة وفيها الأمر بإيتاء الزكاة. من ذلك قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن ذلك قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه آية مكية لا خلاف بين العلماء. وكذلك قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذه الآية أيضا نزلت في مكة وهي من سورة المعارج. فاستدل هؤلاء العلماء بأن أصل فرضية الزكاة، أي أن الله تعالى أوجبها في المرحلة المكية، هذا قول. وذهب آخرون من العلماء إلى أن الزكاة إنما فرضت في المدينة، ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فرض الله تعالى الزكاة في المدينة بعد 2 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أي فرض الزكاة في السنة الثانية من هجرة. ولكن قال ابن كثير رحمه الله أن أصل الوجوب كان في مكة، ولكن تقدير أنصابها ومصارفها والأموال الزكوية إنما كانت المدينة. ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال، وصوده من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أن أصل الوجوب إنما كان في مكة، أي أن الله عز وجل فرض الزكاة في مكة، ولكن لم يبين أنواع الأموال التي يخرجها تسمي هذه الزكاة، أو المصارف لمن تعطى له، لأن المصارف لمن تعطى لهم الزكاة لم يبينه الله عز وجل في الآيات المكية، وإنما بينه في الآيات التي نزلت في المدينة، كآية المصارف في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. فهذا هو القول الصحيح. ولماذا فرضها الله عز وجل في مكة ولم يلزم المؤمنين بإخراجها على النحو المذكور شرعا إلا في المدينة؟ قال العلماء: هذا كان من باب التوطئة وتهيئة النفوس وإعدادها لأمر الزكاة. لماذا؟ لأن الناس في ذلك الوقت وحتى إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الناس مجبولون على حب المال، والإنسان إذا طلب منه إخراج المال فتره يشق عليه. قال الله عز وجل: كلا بل تحبون المال حب الجمع، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. الله عز وجل يفرض الإنسان، كل إنسان، وإنه لحب الخير، والخير تشير هنا بالمال، لشديد. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي. ولهذا لما كان الناس يحبون المال وجاءت هذه الشريعة وجاءت هذه الأحكام لأول مرة، من الصعب أن يمتثلوا لهذا الأمر، وربما قد يجدوا في ذلك حذرا. ولهذا لما كانوا يتعاطون الخمر وكانت نفوسهم متصلة بالخمر يحتسونها ويشربونها صباح مساء وفي الجد والهزل، وينشدون حولها الأشعار، ولا تكاد يعني مائدة من موارد تستخلو منها، الله عز وجل لم يحرم عليهم الخمر في المرة الأولى أو عند الآية الأولى، وإنما حرم عليهم الخمر تدريجيا، فبين لهم أن هذا الخمر فيه منافع وفيه إثم، ولكن الإثم أكبر من نفعه. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، حتى جاء الأمر الإلهي في المرحلة الأخيرة، في المرحلة الأخيرة، وبين لهم أن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، لأنه مضرة لهم في دينهم وفي دنياهم وفي أموالهم، فقال لهم: فاجتنبوه. فهنا حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الخمر. فكذلك الزكاة لم يطلبهم بإخراج هذه الأموال في بدء الأمر، وإنما أمرهم وعلمهم أن هذه الأموال ليست لهم، وإنما هم مستخلفين فيها، والله عز وجل أمرهم أن يخرجوا هذه الأموال حتى يطهر نفوسهم وقلوبهم بها. فلما تهيأوا واستعدوا لهذا الأمر جاء بعد ذلك الأمر الإلهي وجاءت السنة النبوية، فبينت للناس كيف يخرجون هذه الزكاة ومتى يكون وقتها وزمانها وما إلى ذلك من الأحكام التي تكلم عليها العلماء. وأما عن الزكاة فقد عرفها العلماء ولها معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي للزكاة فقالوا أن الزكاة في اللغة معناها الزيادة والنماء والتطهير، معناها النماء والزيادة والتطهير. قالوا: يقال زكى الزرع، زكى الزرع يعني إذا نمى وزاد، ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل، لا ينمو الزرع إلا إذا خلص من الدغل، أي من النبذات المضرة التي تحيط حولها. ولهذا فإن هذه اللفظة، لفظة الزكاة، تدل في الشرع على الطهارة، ولهذا قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. لهذا قالوا الزكاة فيها معنى الطهارة، وقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، أي من زكى هذه النفس، أي معنى طهرها. إذن فنفس المتصدق تزكو، لأنه إذا خرج هذا المال معنى هذب نفسه وأدبه ولم يترك الهوى هو الذي يسيرها، لأن هذه النفس مجبولة على حب المال، ولكن هو يخرج هذا المال الذي تعب عليه والذي ادخره يخرجه ويعطيه لغيره ممن له حق فيه طيبة بها نفسه وهو يرجو الأجر والثواب. إذن هذا الإنسان حكم في نفسه وأدبها وربها وهذبها. فكذلك أيضا المال يزكو أيضا المال يزكو ومعنى يزكو معنى يطهر لأن المال إذا بقي من غير صدقة ومن غير زكاة هذا المال فيه دخل وهو معرض للفناء لأن صاحبه إذا مسكه ولم ينفقه لم يخرج الزكاة الواجبة فيه فإن هذا المال يكون أداة للمضيعة للمضيعة والزوال والفناء حتى وإن أنفقه على نفسه وفي المال ذاته فإن الله عز وجل لا يبارك له فيها. أما الزكاة بمعناها الشرعي وهو المهم وهو الأهم فقال العلماء هي نصيب مقدر شرعا في مال مؤذن يصرف لطائفة مخصوصة وهناك تعريف أخرى لكن اخترت هذا التعريف لأسباب ثانية. قالوا هو نصيب مقدر شرعا في مال مؤذن يصرف لطائفة مؤذنة. فقوله نصيب النصيب معنى الجزء والقدر وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يطلب منهم أن يخرجوا جميع المال وله ذلك سبحانه وتعالى ولكن أمرهم بأن يخرجوا نصيبا منهم وهذا من رحمة الله عز وجل. وأنتم ترون أن الإنسان في كل ما يملك مثلا في زكاة الأموال عنده ربع العشر ربع العشر يعني 2.5% فلو كان عندك مثلا 100 مليون وحال عليها الحول وهي في قبضتك يعني ماشي في التجارة لأن إذا كانت في التجارة ليس عليك بها الزكاة. لكن إن كانت إن كان هذا المال محبوسا موجودا موجودا عندك في قبضتك وحال عليه الحول تخرج عليه أو منه وتنفق منه ربع العشر 2.5% يعني في 100 مليون عندك 2.5 مليون في مليار عندك 25 مليون إذا ماشي قليل وقليل جدا وهذا إذا كان يزيد عن النصاب. فلو كان هذا المال أقل من 10 ملايين ليس عليك الزكاة فيه يصير عندك 9 ملايين ودار عليها الحول يخرج منها ولا يعني من الزكاة الواجبة. أما إذا أراد أن يتصدق فله ذلك إن شاء بربع مال أو نصف مال من ماله كله. لكن الزكاة الذي لا تبرأ ذمته إلا بإنفاق هذا من المال فإن هذا يتطلب منه إذا بلغ النصاب أن يخرج ربع العشر منه كما تبنى به. إذن فهي نصيب مقدر شرعا وهذا القيد مهم جدا مقدر شرعا أي أن هذا النصيب لا يترك لأهواء الناس لا يترك لأهواء الناس. كما تجد بعض الناس يكون عنده مبلغ من الزكاة ولا يريد أن يعرف المقدار يقول لك أنا المهم نخرج وما عليش زيادة كاين ولا نقصان كاين ما يضر لا بل لابد أن تعرف هذا المال وما يجب ويجب فيه. بعد ذلك إذا أردت أن تخرج الزيادة فلك ذلك لكن أن يكون إخراج الزكاة منقوصا فهذا لك ذلك. إذن عليك أن تعرف النصيب المقدر مقدر شرعا أي الشرع هو الذي بينه. فالشرع مثلا قال أن الإنسان إذا كان عنده 4 من الإبل لا يخرج إذا كان عنده 5 تجب عليه الزكاة. عندك 39 نعجة و 39 كبش دار عليه الحول لا تخرج عليه شيء لأن الشرع قال لك إذا وصلوا 40 كبش تخرج عليه تخرج عليه شات وهكذا الى 120 شات كده وصل 120 121 شات تخرج شات وهكذا. فالإنسان عنده 100 شات عنده اذا حل عليها الحول يخرج عليها شات واحد وهكذا. اذا فهو نصيب مقدر شرعا في مال معين وهذا قيد ثاني للزكاة. قوله في مال معين اي لا تجب في جميع الزكاوات في جميع الاموال. فمثلا هناك بعض الأموال لا تجب فيها الزكاة. إنسان مثلا عنده الجواهر عنده الماس مثلا عنده الياقوت عنده الجوهر وما إلى ذلك هل لا تجب فيها الزكاة؟ عروض تجارة على ما سوف يأتي في بابه إن شاء الله ولا نستعجل. مثلا زكاة الخيل إنسان عنده خيل أيضا لا تجب فيها الزكاة والخير نوع من المد، لكن لما لم يذكرها الشارع فنحن لا نتعبد الله سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة فيها. إذا في مال معين، هذا المال معين حدده الشرع. ثم ذكر القيد الثالث والأخير، يصرف لطائفة مخصوصة. ولهذا لا تبرأ ذمة الإنسان المزكي حتى يخرج هذا المال في وقته المحدد له شرعا وهو مضي الحول إن كان يجب فيه الحول، وكذلك يخرج منه المقدار المبين شرعا وهو مثلا ربع العشر إن كان في الأموال، والعشر إن كان في النبات، أو نصف العشر إذا كان لا يسقى بالآلة كما سوف نبينه. يصرف لطائفة مخصوصة مؤينة، أي لا تعطى لجميع الناس. فمثلا إنسان عنده زكاة، هل يجوز مثلا أن يأتي إلى المسجد يقول أنا أنفق في المسجد وتعتبر هذه الزكاة؟ لا تعتبر الزكاة. وإن كان من علماء من قال بأن إعطاء الزكاة للمسجد أو لبناء المساجد بها تدخل في سهم في سبيل الله، فهذا في الحقيقة لم يقته إلا نفر قليل من العلماء، والذي عليه أكثر العلماء وجمهورهم والمحققون منهم أن قول الله عز وجل وفي سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله. أما المدارس والمساجد وتعبيد الطرق فهذه إنما يعطى لها من أموال الناس كالصدقة أو من أموال الحكومة وما إلى ذلك، أما الزكاة فلا يصرف لها. ولهذا المسجد لا يعطى له من مال الزكاة، وإنما يعطى له من مال الإنسان الخاص وهو المال الذي يتصدق به، ونعم المال الذي يتصدقه الإنسان من أجل بناء المساجد وتشييدها وتنظيفها وتطييبها. إذن لابد أن تصرف في طائفة معينة، وهي ثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة التوبة. وأما الزكاة فلماذا قال العلماء سماها الله عز وجل بهذا الاسم؟ فقال بعض العلماء إنما سميت زكاة لأنها تزكو، لأن المال ينمو بمعنى يزكو بإخراج الزكاة فيها، فكأن المال يزيد إذا أخرج الإنسان، لكن هذا في الحقيقة من حيث المعنى، أما من حيث الظاهر فهو ينقص. من حيث الظاهر أن الإنسان إذا أخرج الزكاة فهو المال ينقص، لكن هذا من حيث الظاهر، لكن من حيث المعنى فهو يزيد عند الله سبحانه وتعالى. كيف يزيد؟ يقول في كتير. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة. الإنسان إذا كان عنده مال وخرج الزكاة أو خرج صدقة فالمال لا ينقص، هو بالظاهر ينقص لكن حيث المعنى لا ينقص. لماذا لا ينقص؟ لأن ذلك المال المتبقى الله سبحانه وتعالى يبارك له، يباركك فيه، بحيث لو أنفقته مثلا في مشروع تجاري مثلا فالله سبحانه وتعالى يكتب لك الأرباح المضاعفة، بحيث أنك لو لم تخرج الزكاة وصرفت ذلك المال في ذلك المشروع ربما لا تستفيد منه شيئا ويضيع منك، أو ربما تحقق ربحا لكن لا تحقق ذلك الربح الذي كنت تريده بحيث لو أخرجت الزكاة. فإذا أخرجت الزكاة فالمال يزكو أي يزيد في المعنى عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يبارك لك. وقيل إنما سميت زكاة لأن أجرها يزكو عند الله عز وجل ويعظم، وهذا بما لا شك فيه. الإنسان إذا أخرج الزكاة فإن الله عز وجل يعظم له الثواب ويزيد له بالأجر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يرضي الصدقة لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. أي ثواب أعظم من هذا أيها المؤمنون؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله يرضي، من كلمة الربا، والربا فيه معنى المضاعف، يرضي الصدقة لصاحبها. طبعا إذا تصدق وهو يريد وجه الله عز وجل، لأن الصدقة لا تقبل إذا لم يريد إنسان بها وجه الله عز وجل. يرضي الصدقة، تتصدق بشيء قليل ولو بشق ثمرة، وإذا كانت لله عز وجل فإن الله يرضيها، يعني ينميها لك ويعظم لك فيها الأجر حتى تكون مثل الجبل. أنت تتصدق بشق ثمرة، ولكن عند الله عز وجل ثواب من تصدق بالكبد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقيل إنما سميت زكاة، قال لأنها متعلقة بالأموال ذات النماء، فسميت نماء لتعلقها بها. قال سميت زكاة بهذا الاسم لأنها متعلقة بالأموال ذات النماء، يعني الأموال التي ليس بها نماء، ليس بها زيادة، ليس بها زكاة. ولهذا قالوا مثلا زكاة الأموال، لماذا؟ لأن الأموال تزيد، فهي أموال نامية، الإنسان إذا وضعها في تجارة فإنها تزيد. كذلك أوجبها الله سبحانه وتعالى في النعم، في الإبل والبقر والغنم، لماذا؟ لأن هذه الحيوانات تزيد. الإنسان إذا كان عنده 30 وعنده 40 ويترك في العام في الحوض فإنها تزيد. ولهذا قال سمي الزكاة لأنها تعلقت بالأموال ذات النماء التي تزيد. ولهذا قالوا الأموال التي ليس بها نماء لا تزيد، فهذه الله سبحانه وتعالى لم يفرض فيها الزكاة، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بالخلق. وبعض أهل العلم قالوا إنما سميت زكاة، قالوا لأنها تزكي صاحبها وتشهد له بصحة إيمانه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال الصدقة برهان، الصدقة برهان، في حديث طويل معروف. الصدقة برهان معناه دليل على صحة إيمان صاحبها وصدقه، لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليه هذه الزكاة، وأنه يعطيها لأصحابها دون أن يمن عليه، وأن هذا المال هو حق الفقراء وليس ماله، فإذا فيها دليل على صدق إيمان صاحبها. وهذه الزكاة الله سبحانه وتعالى لما تكلم عليها في القرآن وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم سموها بالزكاة وسموها بأمور أخرى. فالزكاة يسمى أيضا صدقة، الزكاة يسمى صدقة. قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، ولم يختلف أهل العلم هنا أن المراد بالصدقات هنا الصدقات الواجبة التي هي الزكاة، إنما الصدقات للفقراء. وكذلك قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة أي خذ من أموالهم زكاة. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن معلما ومفقها ومبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك لذلك، أي أجابوك لأمر الصلاة، وأن الله تعالى افترض عليه في كل يوم وليلة 5 صلوات، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله صدقة تؤخذ من فقرائهم يعني زكاة واجبة عليهم. ولهذا قال الإمام الماوردي والزكاة صدقة والصدقة زكاة، يفترق الاسم ويفترق، يختلف الاسم ويفترق المسمى. وقد سمى الله عز وجل أيضا الزكاة في القرآن بأنها نفقة، سماها نفقة، قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون أي الواجب وغير الواجب. وقال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لا ينفقونها بمعنى لا يزكونها، فالمقصود هنا بقوله لا ينفقونها أي لا يزكونها. كما سمى الله سبحانه وتعالى الزكاة في القرآن سماها خير، يسألونك ماذا، سماها العفو، قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقال تعالى خذ العفو، وسماها أيضا حقا، الله عز وجل سمى الزكاة في القرآن بأنها حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أي على الزروع والحبوب، وآتوا حقه أي نصيبه الواجب عليكم وهو الزكاة. إذن الزكاة لها 4 أسماء مذكورة في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى زكاة وتسمى صدقة وتسمى العفو وتسمى النفقة وتسمى الحق. وأما ما يهمنا في هذا الموضوع فهو حكم الزكاة، حكم إخراج الزكاة. قال العلماء الزكاة من الفروض، من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، فمن أنكر وجوبها أو جحد فرضيتها فهو كافر. كافر خارج عن ملة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، وسواء أخرجها أم لم يخرجها. لو أن الإنسان أنكر هذه الزكاة وقال بأن الله عز وجل لم يفرضها، وجاء الحاكم وأخذ منه هذه الزكاة عنوة، فهو كافر رغم أنه أخرج الزكاة لكن لم يخرجها طيبة بها نفسه أو مصدقا بالله عز وجل وبرسوله، ولكنه لم يخرج الزكاة، تركها إما تهاونا وكسلا حتى مضى وقتها ولم يخرجها ومات ولم يخرج الزكاة، أو تركها بخلا بها، المال جاء عزيز فلم يستطيع أن يجهز نفسه فلم يخرج هذه الزكاة. فهذا في أصح قول العلماء أنه فاسق وليس بكافر، أنه فاسق وليس بكافر، ولكن يقاتل على منعها، يقاتل إلى منعه. يعني من الذي يقاتله؟ لا أنا ولا أنت ولا أي جماعة، يقاتله الحاكم كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين الذين منعوا الزكاة، لم يخرجوا الزكاة. هؤلاء لم يرتدوا، يعني لم يرتدوا عن الإسلام جميعا، يعني تركوا الصلاة وتركوا الصوم، وإنما ارتدوا أنهم لم يخرجوا الزكاة، فقاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه حتى رجعوا إلى الإسلام. ولهذا الله عز وجل نصر الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه. حتى أن عمر بن الخطاب قال له كيف تقاتل هؤلاء الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فكيف تقاتل. فقال أبو بكر هذه القول الشهيرة وكان هو حاكم المسلمين. ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدر عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة حتى قال عمر بن الخطاب هو أمر كرهناه في الارتداء وحرمناه في الانتهاء، لأنه لو ترك لهم الأمر لا نقض عروة الإسلام، يعني عروة العروة، يتركون هذه المرة الزكاة والمرة الآتية يتركون الحج وهكذا حتى يذهب الإسلام. فقومهم بالسيف وأرجعهم إلى حضيرة الإسلام، فنصر الله سبحانه وتعالى به الإسلام وبقي الناس يؤدون الزكاة إلى يوم الناس هذا. إذن في المعروف عند العلماء أن تلك الصلاة أن تلك الزكاة يفسق ولا يكفر، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد وإن كان مذهبه أن تلك الزكاة لا يكفر بل يفسق، لكن ثبتت رواية عنده عند الإمام أحمد أنه يقول بتكفير تلك الزكاة، قال وتارك الزكاة يكفر إذا دخل بها كما يكفر تارك الصلاة إذا تركها كسلا. وممن ذهب إلى هذا القول في الإمام أحمد وغيره إنما استدل بقول الله عز وجل في آية التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الآية استدل بها من العلماء من قال بتكفير تارك الزكاة، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى رتب الأخوة في الدين على ثلاث أوصاف: التوبة من الشرك، فإن تابوا أي تابوا من الشرك ورجعوا الإسلام، والأمر الثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. فرتب الله سبحانه وتعالى الأخوة في الدين على ثلاثة أوصاف: التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالأخوة في الدين إنما تنتفي إذا خرج الإنسان من الدين، إذا خرج الإنسان من الدين فهنا هذا لا يكون أخا في دين الله عز وجل بل هو كافر. والله عز وجل قال فإخوانكم في الدين، ورتب هذه الأخوة في الدين على ثلاث أمور: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا استدلال وجيه، ولكن الإنسان إذا وقع في الكبيرة أو أتى الكبيرة فلا يمكن أن يكفر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القاتل عمدا الذي يقتل عمدا، هذا كبير ولا لا؟ من كبائر الذنوب، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يمت عنه الأخوة، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فهنا قال الله عز وجل: من أخيه، من أخيه أي أخ المقتول، فجعل الله سبحانه وتعالى هنا القاتل جعله أخا للمقتول، قال: فمن عفي له من أخيه. وكذلك قال الله عز وجل عن المؤمنين إذا اقتتلوا فيما بينهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. ثم قال في آخر الآية أو بداية الآية الأخرى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قالوا: فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا كفر الإنسان، وعلامة كفره كما وضحته هذه الآية، وهي توبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا استدلوا بهذه الآية، قالوا أن من ترك الزكاة فهذا يكون كافرا بالله لأنه لا يستحق الأخوة في الدين. إذن فهو في الحقيقة دليل قوي بما استدل به، ولكن الذي يمنعنا أن نقول به، فنحن لا نقول بأن تارك الزكاة كافر. لماذا؟ وإن اختلف في مسألة تارك الصلاة، تارك الصلاة هذه مسألة مختلفة فيها، هل هو كافر خارج عن الملة أم ليس؟ قول الجمهور أنه ليس بخارج عن الملة، ولكن مذهب الإمام أحمد وغيره كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيره من الأئمة أنهم يقولون بكفره، وهو مذهب قوي جدا لثبوت الأحاديث الصحيحة فيه بأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك الأثار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون من الأعمال كفرا إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن هذه المسألة لا يريد على خلاصها، حسبي أن أتكلم في مسألة تارك الزكاة. قلنا لا نقول بأن تارك الزكاة يكون كافرا، لماذا؟ لأن الأحكام في الحقيقة لا ينبغي أن تؤخذ من نص واحد، بل تؤخذ من مجموع النصوص إذا كانت في المسألة الواحدة. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يأخذ حكما من نص واحد دون أن ينظر إلى بقية النصوص الأخرى الثابتة في القرآن والسنة، لأنه لا بد من جمع جميع النصوص. فأولا نعمل هذه النصوص، نحاول أن نجمع بينها، ولهذا أحيانا نجد بعض النصوص الذي يظهر لنا أنها متناقضة في ظاهرها، ولكن إذا أتينا إليها وفهمناها وتدبرناها يمكن أن نجمع بين هذه النصوص، ولا يظهر التعارض ولا التناقض، ومحال أن يظهر التناقض في دين الله عز وجل. لكن إذا لم نتمكن من الجمع بهذه النصوص، هنا نلجأ إلى ما يسميه العلماء بالترجيح، نرجع بهذه النصوص. وإذا لم نتمكن من الترجيح فهنا نحكم بأن أحد النصين ناسخ للآخر، أو أنه مقيد للآخر، أو أنه خاص لذلك العام. ومما يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة. انظروا هذا الحديث فيه ترهيب عظيم، فيه بيان لعذاب تارك الزكاة يوم القيامة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، أي حق الله عز وجل فيها وحق الفقراء ومن ذكر الله عز وجل، إلا إذا كان يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة، يعني يتقاد إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت كلما بردت أعيدت فأحميت، يعني أحميت من جديد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بالعباد، يعني حتى يقضى بالعباد. محل شاهد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله، أي هذا الذي يعذب هذا العذاب، قال فيرى سبيل أو فيرى سبيله، وفي رواية فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انظروا، لو كان كافرا، يعني ترك فقط، لو كان كافرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لا يرى السبيل إلا إلى النار، فدل على أن ترك الزكاة قد يعذب في القيامة ولكن لا يخلق في النار. وإذا لم يخلق في النار بمعنى أنه ليس من الكفار بل هو من الموحدين، ولكنه لما أتى هذه المعصية الكبيرة وبخل في الزكاة عذبه الله سبحانه وتعالى هذا العذاب، ولكن لم يكتب له خلود في النار، فهو من أهل الكبائر من هذه الأمة إذا كانوا من الموحدين، فإن إيمانهم وتوحيدهم الخالص ينفعهم ولا يخلدون في نار جهنم. إذن القول الراجع في هذه المسألة أن تارك الزكاة لا يكفر. وأما عن حكمة الزكاة، نعم الحق العيشة خلاص. كان من المفروض أن نتكلم عن بقية هذا الموضوع والمتعلق بذكر شروط الزكاة، وهذا من أهمية بمكان، لأن هذه الشروط شروط الزكاة معرفتها كمعرفة شروط الصلاة، من جهل شروط الصلاة ما صلى الصلاة المطلوبة منه، فكذلك الزكاة. الزكاة لها شروط 5 وبعضهم ذكر لها شروطا 7. من أهم هذه الشروط الحرية، وثاني شروط الإسلام، والثالث الملك التام، والرابع بلوغ النصاب، والخامس مضي الحول، وزاد بعضهم البلوغ والعقل. إذا انت هذه 7 شروط ذكرها العلماء للزكاة. فأول شرط معروف في الزكاة الحرية. ما معنى الحرية؟ الحرية ضد الرق، بمعنى أن الإنسان المملوك، يعني الرقيق، الإنسان العبد الذي يكون في قبضة سيده، هذا الزكاة لا تجب عليه. وطبعا الرق هذا كان موجودا في بداية الإسلام، لكن الآن يعني غير موجود بكثرة، وإن كان موجودا ففي بعض المناطق في الكرة الأرضية يوجد الآن بعض الرقيق، لكنهم يعني في قلة قليلة. لكن في الزمن الأول في أيام الإسلام وبعده بقليل كان العبيد، كان العبيد منتشرين في شبه الجزيرة العربية وغيرها، وهؤلاء العبيد الذين كانوا يعني يعملون عند أسيادهم ويخدمونهم، هؤلاء لا زكاة عليهم، أي لا تجب عليهم الزكاة. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، وإذا كان عنده مال فماله لسيده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وعنده مال، يعني الإنسان إذا باع عبد ولكن العبد عنده مال، قال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. معنى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده عبد وهذا العبد عنده مال، قال فماله لسيده الذي باعه، يعني هو يبيعه صح المال تعويده، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا إذا كان شرطه هذا في تسليه، يقول اسمع نبي هذا العبد وما عنده، مثلا عنده حمار يشتريه هو حمار مثلا، حكى يعني هذا المثال، يعني الغالب لأن الحمار مال ملك يقول أشتري أنا والحمار. وأما إذا قال أنا أشتري العبد فيبقى المال يحوزه ويملكه صاحب العبد وهو سيده، هذا شرط العوض. والآن لا كلام عليه الآن لأن الرق غير موجود يعني الآن في أكثر البلاد الإسلامية. وأما الشرط الثاني وهو من أهمية بمكان وهو متعلق بالإسلام، وهذا شرط في الزكاة، بمعنى أن الزكاة لا تجب على الكافر، إذا كان الإنسان كافر بالله عز وجل لن يجبه بإخراج الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب على المسلم، فهي فرع من الإسلام وهو مفقود، إذن فلا تجب عليه، كما لا تكون دينا في ذمته إذا أسلم. واحد كان كافر ما طلبوش بإخراج الزكاة، وحتى إذا أسلم لا نقول له لا تخرج الزكاة لما كنت فيه في الكفر، لأن الكفر يجب ما كان قبله، وإنما تجب الزكاة من حين إسلامه، لما يبدأ الإسلام تعود ما تجري عليه أحكام الزكاة، لكن فيما قبل لا نطلبه بإخراج الزكاة. وهذا الكافر سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا الحكم سيئ، الحكم يعني سواء، هذا الكافر لا تجب عليه الزكاة سواء كان كافرا يعني من يسلم بعد أم كان مسلما ثم كفر، في حالة كفره لا نطلبه بإخراج الزكاة. ولأن الزكاة كما قال العلماء الزكاة هي طهرة، طهرة للمؤمنين، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم أي من أموال المسلمين وليس من أموال الكفار، ولأن الكافر نجس حتى لو طهر بماء البحر أو بماء الذهب فإنه لم يطهر، ولا يطهره إلا التوبة، التوبة من الرجس، التوبة من الكفر. والمقصود هنا إذا قلنا بأن الكافر نجس بمعنى نجس نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، بمعنى الكافر لو أعطاك شيء مثلا بيدي فأنت تأكله، أو أعطاك شيء يعني كان يلبسه أنت تلبسه، هذا لا يعتبر بنجس، وإنما هو نجس نجاسة معنوية. ولهذا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، والكافر ليس بطاهر، متى يطهر؟ حتى يترك الكفر ويتوب ويدخل إلى الإسلام. الدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس لما بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. انظروا لما بعثه إلى قوم وهم كفار، أول ما بعثه بعث معاذ بن جبل، بعثه معلما ومفقها وحاكما وقاضيا، قال ليكن أول ما تدعوهم يعني أن تدعوهم إلى التوحيد، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ادعوهم إلى شهادة لا إله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلم الله تعالى افترض عليهم صدقة وما إلى ذلك. إذن لا يمكن أن يدعوهم إلى إقامة العبادة دون أن يوحدوا الله عز وجل وأن يدخلوا في الإسلام وأن يهجروا ويتركوا الكفر. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، هذا الحديث دليل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. رحت الإنسان الكافر مش تقول له اسمع روح تصلي ولا روح تزكي ولا فعل كذا، ادعوه أولا إلى الإسلام إلى الشهادة أن لا إله إلا الله، فإن آمن بالله عز وجل وآمن بكتابه وبرسوله الذي بعث وبكتابه الذي أنزل بعد ذلك تبين له الأحكام الأخرى والعبادات الأخرى. وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل الذي نتكلم عنه استدل به بعض العلماء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، قالوا لأنهم دعوا أولا إلى الإيمان فقط. هذا الحديث وهذه مسألة مهمة استدل بها بعض العلماء أن الكفار ليسوا مخاطبين، يعني غير مخاطبين بفروع الشريعة، يعني ليسوا مخاطبين بإقام الصلاة ولا بإداء الزكاة ولا بصوم رمضان ولا بالحج ولا بالشفع الفرائض. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم للإيمان فقط، ثم دعوتهم إلى فروع الشريعة إنما تكون بعد تحقيق الإيمان. لكن المحققين من العلماء قالوا مثل هذا الاستدلال يرد ويضعف، قالوا لأنه لا يلزم من الترتيب في الدعوة الترتيب في الوجوب، قالوا لا يلزم يعني من الترتيب في الدعوة أن تدعوهم إلى لا إله إلا الله ثم تدعوهم إلى الصلاة ثم تدعوهم إلى الزكاة ثم تدعوهم إلى شيء آخر، قالوا هذا لا يدل على أن الكفار ليسوا مطالبين بفروع الشريعة، أي الكفار ليسوا مطالبين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه مسألة مهمة، لماذا أنها مهمة؟ لأن البعض يقول بأن الكفار لا نأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يظن بأنهم لا يحاسبون عليها يوم القيامة. لا، دعوتهم للإيمان أولا هذا شيء، ودعوتهم بعد ذلك إلى إقامة الفرائض هذا شيء آخر. إقامة الفرائض لا تكون إلا بعد الإسلام، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يحاسبون عليه يوم القيامة. فالكافر يحاسب على تركه للزكاة وعلى تركه للصلاة وعلى تركه للصوم وعلى تركه للحج وعلى كل الأمور. وهذه المسألة هي التي عرفت عند العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين؟ وللعلماء فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، القول الثاني أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، القول الثالث أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور، والقول الأول هو الأصح أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، أي أنهم يحاسبون على الصلاة ويحاسبون على الزكاة ويحاسبون على سائر المأمورات وسائر المنهيات. ما الدليل على هذا القول الذي اعتمدناه وصححناه؟ قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فقال عز وجل: وويل لمن؟ ليس للمؤمن وإنما للمشركين الذين يؤتون الزكاة. إذن أعد الله عز وجل لهم العذاب والويل، لماذا؟ لأنهم لا يؤتون الزكاة، إذن يحاسبون على فروع الشريعة وعلى تركهم لمأمورات الله عز وجل. الدليل الثاني قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر، وهنا خطاب الكفار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وهذه كلها من فروع الشريعة، إذن فهم يحاسبون عليها، وقد أعد الله عز وجل لهم هذا العذاب الأليم بسبب تركهم للزكاة وتركهم الحظ على طعام المسكين وما إلى ذلك. وكذلك قول الله عز وجل وهو الدليل الثالث: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت الزكاة لا تقبل منهم إذن فلا داعي ولا فائدة من إلزامهم بها. إذن فهذه هي أو هذا هو الكلام عن الشرط الثاني وهو الإسلام. تكلمنا عن الحرية وتكلمنا عن الإسلام، وبقي الكلام وهو في غاية الأهمية لأنه هو الأهم في الزكاة: الملك التام وبلوغ النصاب ومضي الحول. وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. وقبل الختام أجيب فقط على سؤال طرحه السائل، وإن كان في الحقيقة هو ربما سابق لأوانه. قال: كيف حددت هذه القيمة، أي 9,600,000 وكذا، ليعلم أن الزكاة لها نصاب معين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل قال: لا زكاة فيما دون 5 إبل، كما أنه لا زكاة فيما دون 30 من البقر، كما أنه لا زكاة فيما دون 40 من الشياه، كما أنه لا زكاة فيما دون 200 درهم من الفضة، كما أنه لا زكاة فيما دون 20 دينارا ذهبيا، كما أنه لا زكاة فيما دون 5 أوسق من الزروع والثمار. 5 أوسق الوسق قال العلماء 60 صاع، والصاع فيه كيلوين، فإذا قلنا ضربنا 5 أوسق في 60 صاع تعطيك 600، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده حبوب، إذا كان عنده أقل من 600 كيلو من 6 قناطر ما يخرج الزكاة فيها، إذا كانت أكثر من 600 يخرج. كذلك في الذهب، إذا كان الإنسان عنده أقل من 20 دينار ذهبي، والمعتبر هو الدينار الذهبي الإسلامي، كيفاش يحدوا هذه 9600 أو 9700؟ هذا يختلف باختلاف سعر الذهب. فمثلا 20 دينار ذهبي، الدينار الذهبي الوزن تاعه كم؟ قال العلماء الدينار الذهبي في 4 غرام أو 4 غرام وشي قليل. فإذا قلنا بأن النصاب هو 20، تضرب 4 في 20، هذا قلنا المعتبر في الزكاة هو 20 دينار، والدينار يزن 4 غرامات، إذا ضرب أنت 4 غرامات في 20 تعطيك 80 غرام. ولهذا قالوا النصاب في الذهب هو بين 80 و85 غرام على خلاف أهل العلم، منهم من قال 80، ومنهم من قال 82، ومنهم من قال 83، ومنهم من قال حتى 85. المهم للإنسان أن يأخذ أحد هذه الأقوال. ف 85 غرام أنت تحسب الغرام شحال واحد يدير، إذا كان يدير مثلا 100، إذا كان يدير 80 85 غرام، إذا كان يدير الغرام 100,000 تحسب 850، وإذا كان يدير 120 تحسب، فهو يطلع وينزل. ولهذا يصل نصاب الأموال الآن 9,600 أو 500 على اختلاف أحيانا في قيمة الذهب انخفاضا وارتفاعا. هذا ويكون إن شاء الله مزيد بيان وتفصيل في الموضوع القادم بحول الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.